ما حكم من فرط في شهر رمضان من شدة العمل في الحرب ولقد مضى عليه 6 أعوام، فهل يجزئ عنه الإطعام وما مقداره أم لا بد من الصيام؟ جزاكم الله خيرا. أول عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على رمضان منه والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك، ثم عليه قضاء قضاء ذلك الشهر مع إطعام مسكين عن كل يوم إذا كان يقدر. أما إن كان فقيرا ما يستطيع فينفذ الصيام والحمد لله مع التوبة، وهذه جريمة عظيمة نعوذ بالله. فعليه التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم الصادق أن لا يعود، وعليه القضاء والبدار بالقضاء، وعليه مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم نص صاع، يعني كيلو ونص عن كل يوم من طعام بيته من أرز أو حنطة أو تمر أو غيرها من قوت البلد. فإن كان فقيرا عاجزا لا يستطيع ذلك سقط عنه الطعام وقي عليه الصيام. نعم. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.